again and again. كان يا مكان، كان في زمان فنان، شاعر، مغني، موسيقي، بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوفه الليلادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معانا، وكل سنة وحضراتكم طيبين، وإن شاء الله تكون سنة 2013 سنة سعد وخير وهنا وسرور على كل من يسمعنا وعلى الدنيا بحالها. هنبدأ مع حضراتكم أولى فقرات هذا العام من حلقة كان يا مكان. كالمعتاد هنبدأ برجعنا للبداية. نعود في هذه الفقرة إلى سنة 1954 عشان نسمع غنوة نادرة لمحمد أنديل غناها الإسكندرية، اللي غنالها أنديل أكتر من غنوة، ويمكن أشهرها بين شطين ومية اللي لحنها كمال الطويل. الغنوة اللي هنسمعها اسمها يا ثغر باسم، كتبها عبد المجيد عبد الفتاح، ولحنها الملحن السكندري عبد الرؤوف عيسى، وتسجلت يوم 16 يوليو سنة 1954. يا ثغر باسم مع أنديل. غنوة دايما أغنيها في ديارك حبيبي يا اسكندريه، واهلي وقرايبي يا اسكندريه، في ديارك حبيبي يا اسكندريه، واهلي وقرايبي Yeah. لك أحبة يوجدهم هنايا يوجدهم هنايا. يا طغر المحبة سكانك أحبة يا طغر المحبة سكانك أحبة يوجدهم هنايا يوجدهم هنايا. يا طغر المحبة سكانك أحبة يا طغر المحبة سكانك أحبة يوجدهم هنايا يوجدهم هنايا. على عيني ياكلهم مش ناسي جبلهم على عيني ياكلهم مش ناسي جبلهم وصاين هوايا. يا طغر المحبة سكانك أحبة يا طغر المحبة سكانك أحبة وجودهم هنايا في وجودهم هنايا. يا طغر المحبة سكانك أحبة يا طغر المحبة سكانك أحبة لوجودهم هنايا لوجودهم هنايا. على عيني أجلهم مش ناسي جبلهم على عيني أجلهم مش ناسي جملهم وصاين هوايا. من قلب احبك يا كنديه واحب قربك يا كنديه. من قلبي احبك يا صغر باسم جميل وهادي جميل وهادي يا سندريا يا سندريا يا يا نور معين الأعزاء. من الأغاني اللي تسجلت بصوتين غنوة كلامك أسرني اللي لحنها الموسيقار محمود الشريف ونعرفها كلنا بصوت المطربة أحلام. الغنوة كانت تسجلت للإذاعة بصوت المطربة روية لكن لم يتم إجازتها في هذا الوقت. روية بالمناسبة مطربة مصرية عاشت معظم حياتها في العراق عشان كده تسجيلاتها نادرة جدا في الإذاعة المصرية، لكن وبطبيعة الحال كانت بتزور مصر بين الحين والآخر. في إحدى تلك الزيارات لمصر سنة 1955 سجلت روية الغنوة اللي احنا أشرنا إليها، وهي غنوة كلامك أسرني اللي كتبها سعد عبد الغني ولحنها محمود الشريف. صفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى. اللي عايز يتواصل معانا او يسمع او يسجل او يستشير او يطلب اي حاجة صفحتنا هناك يشرفنا واهلا وسهلا. اغنية صفيني مرة اغنية احدثت نقلة كبيرة في رحلة عبد الحليم حافظ الفنية والغنائية، وللغنوة دي اكتر من تسجيل، ومنها التسجيل اللي هنسمعه مع حضراتكم دلوقتي، وهو يختلف عن التسجيل المتداول والمتعارف عليه اللي بنعرفه كلنا سواء في الإيقاعات اللي بدأ بها الغنوة أو في بعض كلمات الأغنية. هنسمع صفيني مرة لعبد الحليم حافظ بكلمات سمير محبوب وألحان محمد الموجي. Thank you. خلقنا لبعضنا you. بقصري بقصري أكون مظلوم وإلا عجبتك نجدد لحضراتكم التحية ونرحب بكم وكل سنة وانتم طيبين مرة تانية. وصلنا لفقرة دقية مزيكا اللي هنسمع فيها موسيقى سماعي حجاز كار كرد من مؤلفات الموسيقار عبد المنعم الحريري، عزف فرقة موسيقى الإذاعة بقيادة الموسيقار علي فراج، وتسجل العمل ده سنة 1954 مع سماعي حجاز كار كرد لعبد المنعم الحريري. مستمعينا، بعد الانقلاب على الوحدة المصرية السورية يوم 28 ديسمبر سنة 1961، جري كل مطربون ومطربتنا على تسجيل العديد من الأغنيات اللي تعبر عن رفضهم للانفصال، انفصال مصر وسوريا، وعن تمسكهم بالوحدة. ومن بين الأغاني دي قصيدة كتبها الشاعر الكبير كامل الشناوي، ولحنها المبدع بليغ حمدي، وغنتها النجمة نجات. هنسمع معاكم قصيدة الله والشعب معه لنجاة، أشعار كامل الشناوي ولحن بليغ حمدي. سمعته وكم أحب دائما أن أسمع، يرفعني بصوته إلى الذرى المرتفعة. سمعته وكم أحب دائما أن أسمع، يرفعني بصوته إلى الذرى المرتفعة. رأيته يواجه الأعداء، يواجه الأعداء وسط المعمعة، فنالهم ولم ينالوا منه، لم ينالوا منه حتى بعد ما سمعنا نجات بنكون وصلنا معاكم لفقرة الجماعة غنوا، واللي حنسمع فيها عمل لطيف جدا. لما ظهر الملك سعود مصر سنة 1954، كانت الإذاعة المصرية قد أعدت له ولهذه المناسبة بعض الأغنيات عشان تذيعها أثناء زيارة العاهل السعودي الكبير. ومن بين تلك الأغنيات نشيد هليت يا مليك اللي أنشدته مجموعة الأطفال. المؤلف والملحن الحقيقة مش معروفين، لكن لطرافة هذا النشيد هنسمعه مع حضراتكم دلوقتي مع نشيد هليت يا مليك لمجموعة الأطفال. نشيد صغير لكن لطيف جدا جدا جدا، وبيورينا الأطفال الموهوبين في مصر من زمان قوي وهم بيسجلوا أعمال وبيقدموا أعمال، ووراهم مجموعة من الملحنين الكبار الفاهمين الوعيين، وأكيد طلع من بين هذه المجموعة من الأطفال أصوات سمعناها بعد كده كمطربين أو مطربات. هنسمع هليت يا مليك ومجموعة الأطفال، واللي اتغنت بمناسبة زيارة الملك سعود لمصر سنة 54. Let's go. أهلا بكم. من بين الآثار الحزينة للحروب فقدان كثير من خيرة شبابنا، وهكذا دائما هو حال الحروب. حتى في حالة الانتصار لا بد أن يكون هناك ثمن يدفعه المنتصر والخاسر ليظل صوت الشهيد يدوي في ضمير الأمم على مر الزمن. ومن بين الأغنيات التي حملت هذا المعنى تلك الأغنية التي قدمها مبدعوها تحية لكل شهداء الوطن الأبرار، وقد سجلت تكريما لأرواح الشهداء من الفدائيين المتطوعين للدفاع عن عرض الوطن في أماكن عدة من الوطن العربي الغالي الذي ابتلي بأطماع المستعمر على مر الزمان وطوال التاريخ. هنسمع معاكم غنوة صوت الشهيد بصوت فايزة أحمد من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان محمد سلطان. Thank you. لك على الحيطان وعلى الشجر وعلى البيبان وعلى الطريق والمزنقان وعلى العلم وعلى الدخان وعلى الخنادق والبنادق والحواري والميدان. اكتب بدمك على الحيطان وعلى الشجر وعلى البيبان وعلى الطريق والمزنقات وعلى العلم وعلى الدخان وعلى الخنادق والبنادق والحواري والميدان. اكتب بدمك نوتك قولها قولها قولها. اكتب بدمك نوتك قولها قولها. اكتب في دمك غنوتك وقولها قولها قولها. صحي ماضي امتك صحي ضماير دنيتك بلدنا اهي هتوها هتوها هتوها. قولوها قولوها اوعوا تخبوها. قولوها قولوها اوعوا تخبوها. من ضماير ولاد ولاد من زي تخبوها. من ضماير ولاد ولاد صفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى. اللي عايز يتواصل معانا او يسمع او يسجل او يستشير او يطلب اي حاجة صفحتنا هناك يشرفنا واهلا وسهلا. الملحن السكندري المعروف محمد الشطبي تعاقدت معه الإذاعة المصرية سنة 1957 عشان يسجل 3 أغنيات على شريط مدته ربع ساعة. الراجل اختار حورية حسن وشفيق جلال ومحمد رشدي عشان يقدموا هذه الأغنيات، واختار برضو محمد الشطبي اللون الشعب الريفي لهذه الأغنيات، فغنت حورية يا منورين المصطبة، وغنى شفيق جلال غنوة فرح قلبي ودي زعناها في حلقة سابقة، والغنوة التالتة هي اللي هنسمعها مع حضراتكم دلوقتي لمحمد رشدي. هنسمع غنوة رد الجميل لرشدي بكلمات مصطفى الطائر وألحان محمد الشطبي. ارتاح ولون يا ابويا الفاس ده انا كل مروة وكل حماس. ارتاح ولون يا ابويا الفاس ده انا كل مروة وكل حماس. ارتاح يا ابوي وناولني. ارتاح يا ابوي وناولني. ارتاح ولون يا ابويا الفاس ده انا كل مروة وكل حماس. ارتاح يا بوي وناولني. ارتاح يا بوي وناولني. طول عمرك تشجع وعمرك فات بزيادة عليك هات عنك هات. طول عمرك تشجع وعمرك فات بزيادة عليك هات عنك هات. سلمني نورك والمحرق وجميلك فوق العين والراس. ارتاح يا بوي وناولني. ارتاح يا بوي وناولني. ارتاح وناولني يا بوي الفاس انا كل مروة وكل حماس. ارتاح وناولني يا بوي الفاس انا كل مروة وكل حماس. ارتاح يا بوي وناولني. ارتاح يا بوي ربيتني ولك في رجبت حبوب ما تريح بالك حبة وروح. ربيتني ولك في رجبت حبوب ما ما تريح بالك حبة ورود، لولاك لم كنت بقيت مخلوق ولا كنت بقيت من ضمن الناس. ارتاح يا بوي وناولني، ارتاح يا بوي وناولني، ارتاح وناولني يا بوي الفاس، انا كل هروة وكل حماس، ارتاح وناولني يا بوي الفاس، انا كل هروة وكل حماس، ارتاح يا بوي وناولني، ارتاح يا بوي وناولني. ربتني يا بوي تربية حلال وجميلها ما يتقدرش بمال، ربتني يا بوي تربية حلال وجميلها ما يتقدرش بمال، يا ما نفسي تكون مرتاح البال وشوية نقلت ايديك تنبال، ارتاح يا بوي وناولني، ارتاح يا بوي وناولني، ارتاح وناولني يا ابويا الفاس، انا كل مروة وكل حماس، ارتاح وناولني يا ابويا الفاس، انا كل مروة وكل حماس، ارتاح يا بوي وناولني، ارتاح يا بوي وناولني، ارتاح ونون يا ابويا الفاس، ده انا كل مروة وكل حماس، ارتاح ونون يا ابويا الفاس، ده انا كل مروة وكل حماس، ارتاح يا بوي ونوني، ارتاح يا بوي ونوني. كده وصلنا مع حضراتكم الى فقرة غنوات من غير حكايات من تسجيلات الإذاعة المصرية للمطربة الكبيرة جارة القمر فيروز أثناء زيارتها للقاهرة سنة 1955، موشح سلسليها تغنيه فيروز بأشعار قبلان مكرزل وألحان الأخوين رحباني. Thank you. صوت فيروز. بنكون وصلنا معاكم الى ختام هذا اللقاء من كان يا مكان، اللي بنتمنى انه يكون عجبكم واننا نكون موفقين في اختيار اغاني الحلقة الاولى لسنة 2013 مرة ثالثة ومش اخيرة. كل سنة وحضراتكم بالف صحة وسلامة وخير، وعام سعد علينا جميعا وعلى كل اوطاننا وعلى كل احبابنا في كل مكان. اشكركم واحييكم، اصبحوا على الف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السلوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.